Tamam. الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال البغوي الضريب. الحمد لله والصلاة إلا أن تأتي شيء جديد فعلا. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني ضعيف. وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال الترمذي حديث حسن. وقال الألباني ضعيف. سورة الفاتحة. ولفظهم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وروى الترمذي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. وروى أبو داود والترمذي عن أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية. ولفظ الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها مالك يوم الدين. هذا أفضل، الوقوف عند رؤوس الآيات أفضل، لكن لو وصل فلا بأس. نعم. وروى أبو داود والترمذي عن سعيد بن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين. قال الألباني ضعيف الإسناد. ملك ومالك كلها قراءة صحيحة. نعم. زاد أبو داود وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان. وروى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأوراه قال وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال الألباني ضعيف الإسناد. سورة البقرة. قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا. وفي رواية الترمذي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قالوا حبة في شعرة. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. سجدا متواضعين، معنى ادخلوا سجدا متواضعين خائفين ذليلين لله. فجلسوا واخذوا يزحفون على استار زحفا، عصوا الله عز وجل. نعم. قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله. روى الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. لا بأس إذا اشتبهت القبلة على مسافرين أن يتحرم ويجتهد ويصلوا، إلا إن كانوا في بلد عامر لأنه يلزمهم السؤال، أما إن كانوا في مفازة من الأرض ولم تتبين لهم القبلة فإنهم يجتهدون ويصلون، فلو أصبحوا ورأوا أنهم صلوا لغير القبلة فصلاتهم صحيحة، إنهم اجتهدوا واتقوا الله عز وجل ما استطاعوا لهم. وعند ابن ماجه: فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فأنزل الله الآية. وروى الترمذي عن قتادة في قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: هي منسوخة، نسخها قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاءه. وعن مجاهد بن كيف: فثم وجه الله، قال: فثم قبلة الله. نعم، والأمر أنها ليست منسوخة كما إنما هي في حق جهل القبلة. الآية المحكمة هذه في حق من علم. والحديث أخرجه الترمذي تعليقا. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولفظ ابن ماجه: يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل، فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. الحديث. نعم. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، روى أبو داود والترمذي النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة، قالوا: يا رسول الله، كيف يطعمنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ أنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، روى ابن ماجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: جواب الأرض. قال في الزوائد في إسناده الليث وهو ضعيف، وقال البني ضعيف الإسناد. قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، للنسائي عن مجاهد: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الدية، فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وله النسائي: يطيقونه يكلفونه، فدية طعام مسكين واحد، من تطوع خيرا طعام مسكين آخر، ليس في منسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لا يرخص في هذا إلا الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. نعم، ليست منسوخة، هي في حق المريض الشيخ الخطيب المرأة بحالة المرضى، فإذا لم يطلق الصيام يعجز عنه، يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن شهد منكم الشهر فليصم في حق القادر. نعم. قوله تعالى: وروى أبو داود عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه، فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي رواية قال: أثبتت للفضلة والمرضع. وفي أخرى قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والفضلة والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. لا، قوله كذا، فلو تركت القضاء فلا شيء عليهم. نعم. جاء عنهم روايتان: القضاء والإطعام، وجاء الإطعام بلا قضاء، هذا اختيار أبي هريرة. لكن الآية ظاهرة وليس عليها إلا الإطعام. الذي رأى الإطعام من الصحابة فقط وافق القرآن. وكيف تكلم بأمرين سبحان الله، يعني حتى من حيث النظر كيف تكلم به؟ ما استفاد استفادت بعد استفادت إذا طلبناها بالإطعام والطعام شققنا عنه. هذا أقصد الله. نعم. قوله تعالى: لكن كما ذكر بعض أهل العلم يعني إذا نفتح الباب للناس من سائر الناس الصيام القضاء والإطعام أن تكون التحذير أنه وهي عاجزة على الصيام أنه لا شيء على أهل الإطعام. هذا التفريق أيضا روي من بعض الصحابة. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام والرفث إلى نسائكم. روى أبو داود عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. نعم. يعني فيها عدة أسباب. هذا الرجل الذي جامع وجعل رجلا جاء فنام قبل أن يفطر. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. روى أبو داود والترمذي عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دخل بأرض الروم. هم أرادوا ذلك مع عزة الإسلام، ونحن أردنا ذلك مع عزة كل أهل الإسلام. نعم. ما يقال بعموم اللفظ وفي السبب في هذه الآية؟ إيه، لا شك هذا لنا ولهم. في قوله نحن وإياهم، هذه عامة لجميع الأمة، حتى نحن الآن في تهلك. لأنه أنكر على من وعى ما لا لا، هذا قصد من الناس العجوز، يعني حصل للصحابة لكن بغير دون الحاضر. لكن الذي استشهد الآية استشهد بها على غير وجهها، استشهد بها على غير وجهها، وبين له وجه الآية فيما نزلت إذا نزلت. أما الناس في العدل فهو باقي إذا دعت المصلحة. نعم. الآن تدلون بها على السيارات والتفريط ولا تلقوا بأيديكم والتهم، لأن الصحابي أنكر هذا الفهم. لا، من است يعني كل من ألقى بنفسه إلى التهلكة يجوز الاستدلال عليه بهذه الآية، لكن أن تجعل سبب الآية هو هذا، هذا الذي أذكره. نعم. هذا لفظ الترمذي، ورواية أبو داود أبي داود مختصرة ما فيها: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وفيها: ودفن أبو أيوب بالقسطنطينية. ولا يزال هذا معروفا بنا يا الله. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وفي رواية لأبي داود قال ابن عباس: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. وروى أبو داود عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي: إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب، حتى نزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. لا لا بس الأزير سائق السيارة وسائق الحجيج وخادم الحجيج لا بس أن يحج، لا يتعارض مع حجه الخدمة، لا تتعارض معه، لكن لو اشترطوا عليه قالوا: تخدمنا ولا تحج، عليه أن يذهب الشرط. نعم. لا لا لا لا لا، بل ينغمس في العدو وليس ملقيا بنفسه للتالقة، لكن أبو أيوب خشي أن يقول هذا هو فهم الآية، لكن الآية نزلت في الرجوع إلى الحرب وترك الجهاد في سبيل الله، قد هي نزلت في هذا، لكن حصر فهم الآية على سبب الله. قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. روى الترمذي عن الحسن في قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. فجاء عن بعض السلف: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال: الحسنة هنا يعني عامة، يدخل فيها العمل الصالح والزوجة الصالحة، كلمة حسنة. المهم من قال أن سارة عليه السلام زوجة إبراهيم من هذا، من الحسنة التي أثاب الله إبراهيم عليها، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا يدخل فيها ما نفع من الأعمال الصالحة وما نفع من الأعمال الدنيوية ومن صالح النساء. نعم. اللهم ربنا، وفي القرآن ربنا بدون اللهم. هكذا أحيانا يأتي اللهم، فيها زيادة، فيها زيادة تعلم. نعم. روى الترمذي عن أنس نحوه. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. روى الدارمي عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل. ثم تلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن في المحيض الفرج. ثم تلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج. وفي رواية قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في الفرج ولا تعدوه. إتياء المرأة الحائض محرم، لا بد من الطهارة والتطهر، أما طهر واضح وانقطاع الحيض والتطهر والاغتسال، إلا إن لم تجد الماء فإنها تتيمم وتحل الزوج إذا فقط في الماء وكان مريضا. ومن أتى امرأة تهوبها الحائض فكان في بداية الحيض عليه دينار دار مع التوبة، وإن كان في آخر الحيض بعد نصف دينار مع التوبة والاستغفار والندم لأن ما. أما إتيان النساء بأدبارهن فكما قال على الصحابي من أتى المرأة بجدية فكأنما أتاهن رجل، بمعنى أنه الواقع وأنه من أعظم الذنوب من أكبر الكبائر. ولذلك جاء في حق من فعل هذا: من أتى امرأة بجدية فقد كفر. إن الله لا يستحي من الحق لا تأتي النساء في أدبارهن، وهذا يعني أمر متفق عليه الجمهور أهل العلم، بل عليه أهل العلم كافة، إلا يعني بعض الأقوال الشاذة التي تتعلق بها بعض المردودين المخذولين الذين يبحثون عن بعض الكلام في هذا الشاذ. الشاهد أن الأمة مجمعة على أن إتيان النساء في حشوشهن وفي أدبارهن كفر، لكن هل هو مخرج من الملة؟ لا، إلا إذا استحل، إذا قال هذا حلال يخرج منه. نعم. روى الدارمي عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون، يقول أن إتيان النساء في أدبارهن في حشوشهن فيه عشرة مفاسد، أعظمها عصيان الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم والتشبب بقوم المخذولين الأراذل، وحتى ذكر من العشرة انتهاء الأمر في الزوجين إلى البغضاء فيما بينهما والطلاق. النهاية المفارقة، تكرهه ويكرهها فيفترق. نعم. العقوبة التنزيل يعزر ويحرم المرأة أن تأذن له أو تنقل من هذا ترفع أمرها عن السلطان ولي أمرها، ولو استمر فإنها تخلع منه بدون أي عوض ويعزر. إذا كانت لا تحل غير الزوج كيف؟ زنا. نعم نعم نعم، نص على أنه أعظم من الزنا، نص على أنه أعظم من الزنا. نعم، لأن الصحابة اختلفوا في اللوطي، منهم من قال يحرق، منهم من قال يضرب عنقه بالسن، واتفقوا على أنه يلقى من أعلى شاهد. بالنساء لا، بالنساء أقرب ما له الزنا، لكن بعض أهل العلم يقول مثلا لو اغتصب امرأة بولها فإنه قد يجرى عنه الحد، لأن هذا لا يفقد المرأة مثلا كانت ذكر مسارتها لا يوجب لها العدة، لا يخشى عليها من الحمل، فإنه يعزر تعزيرا بالغا. أنا أقول قلت هذه قال يعامل معامل سلوك. نعم. فروى الدارمي عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحو من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة. الناس على ثلاث أصناف: اليهود يعتبرون الحائض نجسة من رأسها إلى قدمها ويخرجون من البيت ولا يعقلون ولا يشاركون حتى وطنس، والنصارى يرون أنها طاهرة أكمل طهارة يجامعونها وهي حائض، يجامعونها ولا يتنزهون عما أصاب. وأهل الإسلام وصل لا يحكم العلاج بالنجاسة الكاملة، ويباشر الرجل امرأته وهي حائض إلى دون القلب، لكنهم لا يجامعونها ولا حائض. لا. وروى الدارمي عن مجاهد قل هو أذن قال هو الدم، وقال قتادة قدر. نعم. قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، روى الدارمي عن مجاهد قال لقد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت، فقلت يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال من حيث أمركم أن تعتزلوهن. لا أمركم الله، هذا فهم دقيق. قال على أي شيء منع الفرق؟ قال إذا تطهرت فقد ما منعت عنه. أنا ما أعترف. وبعض العلم رأى رأيا مخالفا، قال إذا طهرت من الحيض جاز وطئها ولو لم تغتسل. هذا مخالف للقرآن. نعم. وروى الدارمي عن مجاهد فأتوهن من حيث أمركم الله قال ومروا أن يأتوا من حيث نهوا، وقال أبو رزين من قبل الطهر. لا. وروى الدارمي عن إبراهيم فأتوهن من حيث أمركم الله قال في الفرج. لا. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، روى أبو داود عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتلون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلذذون منهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته، وقالت إنما كنا نؤتى على حرب، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. وكانت اليهود تقول أن الرجل إذا جامع المرأة من الخلف في الفرج وحملت جاء الولد، ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمت فيها مجدية ومجدية غير أن يكون ذلك حمال واحد. نعم. وهذا معنى قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ليس المعنى في أي موضع شئتم كما فهم من زار قلبه أن المرأة حلال في جاء أحيان المرأة حلال أي موضع، لا، إنما المعنى على حرف أو مستلقية أو مجبية، كل هذا جائز لك، ما هذا حرف لك فأتي حرفة كأنها شيء كيف شيء لآخر قلة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بالصمام الراحل والضرف، بل ظاهر الآية على هذا قال فأتوا إيش حرفكم، وموضع الحر الفرج، موضع الحر الفرج، وموضع الولد. نعم. وروى الترمذي عن ابن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال حولت رحل الليلة. قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن نفيتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. لا. وروى الترمذي والدارمي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن نفيتم، يعني صماما واحدا. لا. ولفظ الدارمي عن ابن سابق قال: سألت حفصة بنت عبد الرحمن هو ابن أبي بكر، قلت لها: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه. قالت: سل يا ابن أخي عما بدا لك. قال: أسألك عن إتيان النساء في أدوارهن. فقالت: حدثتني أم سلمة قالت: كانت الأنصار لا تجبي وكانت المهاجرون تجبي، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها، كابت الأنصارية جباها يعني قلبها يعني. نعم. فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها فأبت الأنصارية، فأتت أم سلمة فذكرت لها، فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية وقالت، فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن نشئتم صماما واحدا، والصمام السبيل الواحد. نعم. وروى الدارمي عن عكرمة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: إنما هو الفرد. وفي رواية: يأتي أهله كيف شاء، هي قائمة أو قاعلة، ومن بين يديها ومن خلفها. وروى الدارمي عن الحسن قال: كان اليهود لا تألوا ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد، إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساءكم إلا من وجه واحد. قال: فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم. وفي رواية قال: كيف شئت، يعني اتيانها في الفرض. وروى الدارمي عن ابن عباس: فأتوا حرفكم أن شئتم، فقال: ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون تلمتا. وروى الدارمي عن سعيد بن المسيب: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، قال: إن شئت فأعزل وإن شئت فلا تعزل. العزل جائز، العزل جائز الحاجة إذا كان لتنظير الولد حتى لا تحمل على الصغير أو كانت مريضة، لا بأس. عزل الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: كل ما يعزل القرآن يعزل، كذلك في الإناء كان يعزل الإناء من أجل لا تحمل الأمة حتى تخدمهم، لأن العمى إذا حملت ضعفت الخدمة عندها، ثم أصبحت بعد الولادة أم ولد يحرم بيعها. فأزل الصحابة وعلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى في رواية مسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى. نعم. قوله تعالى: فلا تعضلوهن ينكحن. وفي معنى العزل ربط الرحم، استعمال الموانع العصبية من الإبر والحقن والحبوب. لا. قوله تعالى: فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن، زاد في رواية أبي داود: فكفرت عن يمينه. لا. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. هذا الذي اشتهر عن الصحابة في الصحيحين إن الصلاة الوسطى صلاة العصر. جاءت أقوال، لكن الأمر يعني ثبت على ذلك أنها العصر. لا. روى الترمذي عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. لا. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. الله المستعان. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وفي رواية لأبي داود: غير إخراج. فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. لا. وروى أبو داود والنسائي عن عكرمة عن ابن عباس. لا عندنا آيتان في كتاب الله المتوفى. الآية الأولى قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه عدة المتوفات التي ليست بحامل، والحامل عدتها وضع الحمل. وفي القرآن: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متى؟ ها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، وأزواج المتاع من الحول غير إخراج. قالوا هذه وصية مستحبة يعني ليست واجبة. هل يجب على أولياء الميت أن ينقوا المرأة في البيت حولا كاملا؟ هذا أمر فعلوا كان هذا أمر، فيخرجوها في هذه الوصية المستحبة. لا هذا من بعد الخروج من العدة أن تستعد للخطاب. لا. وروى أبو داود والنسائي عن عكرمة عن ابن عباس: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بآية الميراث: بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. لا لا، الوصية إلى الحول هذه مستحبة إن فعل الورثة. لا. وروى النسائي عن عكرمة في قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال: نسختها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لا. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، روى أبو داود عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مثلاثا، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تزوجه، فلما المثلات التي يموت ولدها. لا. فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تزوجه، فلما أجليت بن النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود: المقلات التي لا يعيش لها ولد. لا. قوله تعالى: ولا تيمموا خبيث منه تنفقون، روى الترمذي عن البراء: ولا تيمموا خبيث منه تنفقون، قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقن والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء أتى القن فيضربه بعصاه بعضاه فيسقط من البشر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقن فيه الشيص. الشيص الذي لم يتعبر تبع النخل، إذا كان التعبير رديئا أو لم تعبر النخلة أصبح شيص ولا يطلع له ثمر، وربما زاد القنوة الذي فيه حشر يابس. نعم. يأتي الرجل بالقنوة فيه شيص والحشر والقنوة قد انكسر ليعلقا، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قالوا: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذ إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. الله. قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لا قال البني ضعيف. قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. روى الدارمي عن إبراهيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال الفهم ذو القرآن. لا شك أن الحكمة والفهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد مع الحكمة من العمل. لا فهو الدارمي عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء قال الكتاب يؤتي إصابته من يشاء. لا قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهو ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا. فقال هذه نسخت ما قبلها. لا الآية هذه قال ابن عباس كما في المخالف هذا السلف، قال السلم حلال في كتاب الله فقرأ هذه الآية. لا قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. روى الترمذي عن علي قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية أحزنتنا. قال قلنا يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به لا ندري ما يغفر منه ولا ما لا يغفر. فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في الصحيحين جاء في هذه الآية أحاديث كثيرة، لكن نحن الآن في الزوائد على الصحيحين. لو كنا نقرأ في الصحيحين لوجدنا الحديث المتفق عليه من قرأ الآيتين آخر سورة البقرة كفتاه، ولوجدنا أثر ابن عباس في البخاري أنها في السلم وفي السلم، لوجدنا أيضا التعامل في المداولة فيما بينه رضي الله عنهم، ولكن نحن ولوجدنا كذلك ما ثبت في صحيح مسلم أنها شقت على الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلوا آمنا فقال أنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حتى قال قد فعل فلان. قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. روى الترمذي عن أمية أنها سألت عائشة عن قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله من يعمل سوءا يجزى به، فقال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. في الصحيحين أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال هي النكبة هي الشوكة هي ما يصيب المؤمن. نعم قال الألباني في هذا الحديث في الذي قبله ضعيف. نعم سورة آل عمران قوله تعالى منه آيات محكمات، وفي رواية للترمذي قال فإذا رأيتيهم تعرفيهم. ولفظ ابن ماجه يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. نعم فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي أبي وخليل ربي وإن ولي أبي وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. روى النسائي عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه: سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: غفور رحيم. فأرسل إليه فأسلم. نعم. لماذا؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر إبراهيم كثيرا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اليهود هذا أولاد موسى من يهود؟ فبعض الأنبياء يتولى بعضهم مع حبه لسائر الأنبياء، لكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ذكر إبراهيم على أنا على شبيه بأبيكما كالمحبة يعني، والذكر الخاص ذكر الخاص. نعم. قوله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. روى الترمذي عن ابن عباس: متتولون العشرة البشرية، متتولون العشرة البشرية. نعم. قوله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. لا. روى الترمذي عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو. قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه محاريق من نار يسوق بها السحاب. لعلها محاريق، عندك محاريق؟ نعم. يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت، فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قولهم أن هذه شحنات كهربائية هذا قول باطل، لأنهم لا يؤمنون به. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ملك معه مخاريق من نار يسوق به السحاب، وهذا والصوت زجره بالسحاب حتى إني أذكر عامة ونحن صواب يقولون هذا بناء على هذا الحديث. وهذا ابن الزبير في الطبائف بسند صحيح يقول: إذا سمع الرعد سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فيجب الإيمان بهذا، أما ما صرف إلى قول هؤلاء العقلانيين يقول هؤلاء المتأخرين يقول هؤلاء الطبائعيين، هذا ضلال. عندنا عقائد، عندنا عقائد لابد أن نعتقد ما هذا الصوت. وما دام ان عندنا من نبينا صلى الله عليه وسلم يعني خبر بذلك لا نعدل عنه الناس. هم اصابوا احوى، اصابوا الحيض انه نار وانه زجر وانه فيه احراق وانه فيه صوت، لكن اخطاوا عن الفاعل منه. لا اذا شكوا لا شك، هذا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما في نار في حرق هذا حقا، الصواعق تحرق. لا. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر أو إلى حيث أمر. قالوا: صدقت، فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال: اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا. روى الترمذي وابن ماجة والدارمي عن معاوية القشيري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها. لا. ولم يذكر ابن ماجة والدارمي الآية ولفظهما: إنكم وفيتم 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. لا. ولابن ماجه نكمل يوم القيامة 70 أمة الحديث. قوله تعالى قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، زاد أبو داود قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. نعم. ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر فنزلت الحديث. وللنسائي اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين. وهذا في الحقيقة فيه دليل واضح على أن يعني دعوة الأنبياء تكون بإذن الله، إن أذن استجيبت وإن لم يأذن نهى الله عز وجل هذا النبي عن هذا الفعل. لأن المعين الأصل المنع، لكن يجوز إذا آذى، إذا استطار شره فإنه يلعن. قوله تعالى والذين ومنهم من قال يدعى عليه ولا يلعن، يعني اللهم عليك بالطاغية فلان، اللهم عليك بالطاغية كذا دون الله. لا. قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال إني كنت رجلا إذا سمعت رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابه يستحلفه فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. وعند ابن ماجه فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين الحديث ولم يذكر الآية. نعم. قوله تعالى ما كان لنبي أن يغل، روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، روى أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب عند الحرب، فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم، قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخر الآية. سبحان الله. نعم. وروى الترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا، قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا، قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك، قال قلت بلى يا رسول الله، قال ما كلمة بما لقي الله به أباك ما أعطى الله أباك ما دام الأباك منصوبه إذا فعله من جلاله. نعم. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك، قال قلت بلى يا رسول الله، قال ما كلم الله أحد قط إلا من وراء حجاب، وأحوى أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك، قال يا رب كفيني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. وعند ابن ماجه قال يا رب فأبلغ من ورائي، فأنزل الله هذه الآية. الله المستعان، الله المستعان. نعم. قوله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. روى الترمذي عن أم سلمة قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نعم. سورة النساء. قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. لا. ولفظ ابن ماجه غير مسرف ولا متأثل مالا. قال واحسبه قال ولا تقي مالك بمالك. نعم. اللهم صل على محمد. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة. قال أبو داود عن ابن عباس قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جلد الصحيح قد جعل الله لهن سبيلا. كانت المرأة إذا زنت قبل أن يشرع الرجم والجلد تحبس في البيت حتى تموت. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا بأن الله عز وجل شرع الرجم والجلد ونسخ الحبس في البيت حتى الموت. نعم. وروى أبو داود عن مجاهد قال السبيل الحد. قال سبحان أدوهما البكران فأمسكون في الثيبان. نعم. قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وفي رواية لأبي داود وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد أو ترد إليه صداقها. فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. نعم. نعم. هذا العضل العضل. نعم. في رواية عن الضحاك بمعناها قال فوعظ الله ذلك. نعم. العضل من؟ ها؟ العضل. العضل هو أن لا يزوج المرأة لسبب إما ليرث مالها أو إذا زوجها انتقلت هي ومالها لغيره فيمنع وليته من النكاح. هذا العظم. نعم. قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. روى الدارمي عن أبي هريرة قال القنطار 12,000. نعم. وروى الدارمي عن أبي نضرة العبدي قال القنطار من أمسك ثور ذهبا. من أمسك ثور ذهب. لا لو كنت أرجع في الصحيحين أنه مثل الجبل العظيم برواية أنه مثل جبل أحد. هذا قنطار. لا. وروى الدارمي عن سعيد بن المسيب قال القنطار 40,000. وروى الدارمي عن الحسن قال القنطار دية أحدكم 12,000. وروى الدارمي عن مجاهد قال القنطار لا حد له. القنطار لا حد له. لا. إنما يضرب المثل لعظم الشيء لعظم المال لعظم الأجر. نعم.